أشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وأشهدُ أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعثُ ما في القبور. الله أكبر.